بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في ندوة نادي أدب التذوق الفني بالإسكندرية بقصر ثقافة مصطفى كامل. واليوم لقائنا مع إعلامي وشاعر كبير له وزنه وله أثره في المستمعين وفي متذوقي الشعر والأدب بشكل عام، الأستاذ الإعلامي والشاعر الكبير الأستاذ فيصل حجاج من إذاعة الإسكندرية. ولقائنا النهاردة متصل به بوصفه شاعرا وبوصفه إذاعيا وإعلاميا، وعنوان اللقاء الشعر والثقافة السمعية وأثرها على المتلقي مع الإعلامي والشاعر الكبير الأستاذ فيصل حجاج. وكان لنا في الحقيقة شرف استضافة الأستاذ فيصل حجاج في نادي أدب التذوق حينما كنا في سيدي جابر قبل ما يغلق قصر الثقافة بفترة عشان الأمن الصناعي والصيانة وهذه الأشياء اللي هم ما زالوا بيعملوها من حوالي 6 سنين لحد الوقت، مش عارف لسه ما خلصتش. نتمنى إن شاء الله نحن يعني نرجع بيتنا قصر ثقافة التذوق من جديد في سيدي جابر على خير إن شاء الله. النهاردة سيلقي الضوء على هذا الموضوع اللي قلنا عنوانه الشعر والثقافة السمعية وأثرها على المتلقي الأستاذ فيصل حجاج من واقع خبرته كشاعر وإذاعي وإعلامي. وطبعا كلنا يعني في صغرنا وحتى اللحظة الحالية منا من يحرص على الاستماع إلى الإذاعة، على الأقل لو إذاعة القرآن الكريم مثلا، احيانا اذاعه البرنامج العام، احيانا البرنامج الثقافي، احيانا او البرنامج الثاني كما يطلق عليه، احيانا اذاعه الاسكندريه. كلنا يحرص على ذلك وان ما كانش زي زمان. طبعا زمان كانت هي الاذاعه هي الاساس. طبعا الاستاذ فيصل سيلقي الضوء على هذا الامر، فمع استاذنا فيصل حجاج. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. أول موضوع باختصار إن الثقافة السمعية، وإحنا كجيل كلنا تخطينا 40 عاما ما عدا الأستاذة طبعا يعني تخطط 20، ف يعني تربينا على الإذاعة، وبالذات يعني في نحن كأدباء وشعراء يعني كنا نتلهف إلى تتبع البرامج الأدبية والبرامج الثقافية بالذات. لغتنا الجميلة مثلا، على سبيل المثال لغتنا الجميلة. أنا قبل أن ألتحق بالإذاعة يعني منذ 25 عاما، يعني عجوز أنا شوية، فأنا التحقت بالإذاعة عام 1996، وكان بمناسبة لغتنا الجميلة الأستاذ الراحل والشاعر الكبير الأستاذ فاروق شوشة هو الذي يعني مضى على يعني التعيين، ما شاء الله، خطاب تعييني، لأن أنا أساسا كنت معين في البرنامج العام، وأنا طلبت برغبتي أن أنا يعني أنتقل إلى إذاعة الإسكندرية نظرا لأن أنا أساسا بحراوي، فأنا إسكندرية والبحيرة توأم. إسكندرية والبحيرة إيد واحدة. إيد واحدة. فنظرا لقرب المسافة ويعني تعلقي بالأهل والأسرة. أما بالنسبة لموضوع لغتنا الجميلة، أنا كنت حريص جدا منذ نعومة أطفالي، منذ أن تعلمت ما هو الشعر ويعني ومذاق الشعر وتأثير الشعر وتأثير سماع الشعر، يعني بدأ يعني ثقافتي السمعية من الراديو، يعني بدأت الثقافة السمعية للأدب والشعر من الراديو. فكان الأستاذ فاروق شوش عليه رحمة الله يقدم برنامج كلنا نعرفه لغتنا الجميلة، وهو ما زال يذاع تقديرا لهذا الرائد الإذاعي الكبير والشاعر الكبير. وكان الأستاذ فاروق شوشة هو رئيس الإذاعة المصرية، وكان عضوا بمجمع اللغة العربية أيضا، وكان يكتب في الصحف والمجلات العربية، وكان له باع كبير يختلف عن أي إذاعي، لأن الإذاعي عندما يكون شاعرا فهو بالطبع يؤثر في أدائه للبرامج، يؤثر في اختياره لنوع البرامج، يؤثر حتى في اختياره للضيوف. يعني ربما لو أن هناك يعني إذاعيا يضيف أحد الشعراء، مجرد أنه ينظم كلام ويقول معنا الشاعر الكبير، إذا كان الإذاعي لا يفهم في الشعر، ولا ما بالك لو أن الإذاعي شاعر كبير ويفهم في العروض ويفهم في الأدب ويعرف، فهو لن يضيف في برامجه إلا الكبار، يعني حرصا على سمعة الإذاعة وسمعة يعني وذوق المستمع، ذوق المستمع. فنحن في الإذاعة والتلفزيون، حتى في الإذاعات العربية والتلفزيونات العربية، ضيفت قبل ذلك شاعرة من المملكة العربية السعودية وهي تقول أنني شاعرة، فيعني للأسف كان لقاء فيه نوع من الإحراج لأنها ليست بشاعرة. أقول لا، تقول إلى رجلا، أو لا كيف إلى رجلا، يعني إلى بتجر الرجل وتجر عيلته، فإيه إزاي كيف إلى رجلا، كيف يعني تقول هي هكذا، يعني هم التلفزيون السعودي سجل لها كذا، يعني نفس خلاص كانت حلقة ومن بعدها يعني إيه لم أضيف إلا بالمناسبة، يعني كان لي الشرف أن أضيف الأستاذ محمد والأستاذ عاطف في برنامج على شاطئ اللغة، وطبعا وبالطبع يعني سوف أخذ يعني الأرقام حضراتكم لكي تشرفوني في البرنامج، يعني على شاطئ اللغة يهتم باللغة العربية الفصحى. بعد ذلك يعني أستاذ فاروق شوشة كنت يعني أضبط المنبه كي أستمع، وكان له دور كبير في تنمية ذائقة الشعرية وتنمية الكتابة لدي، ومعرفتي بشعراء لم أكن أعرفهم من قبل، من السودان ومن وفي القديم والحديث، وفي القديم يعني والحديث وينتقي. وعندما يعني يعرض فاروق شوشة في برنامجه لغتنا الجميلة شعرا، فكأنه يتقمص هذا الشاعر، وكأن هذا الشاعر يسيطر على الشعر في هذه الحلقة، كأنه هو الأمير، وتستمع بأداء الأستاذ فاروق شوشة، ربما أنا تأثرت به، فأنا أقدم في إذاعة الإسكندرية كل يوم جمعة برنامج اسمه قال الشاعر، يعني أختار فيه بعض الشعراء من القديم والحديث وأعرض سيرتهم الذاتية، وأقوم بإلقاء قصيدة أو قصيدتين قصيرتين لهذا الشاعر. فننتقل بعد ذلك إلى السيدة، هي كانت مذيعة، وكانت مذيعة قديرة توفاها الله، في البرنامج العام، دائما أنسى اسمها أو أنسى اسمها. وقبل ما تفتكر اسمها، قال الشاعر كل يوم جمعة غير على شاطئ اللغة، غير على شاطئ اللغة، غير على شاطئ اللغة، كل يوم جمعة الساعة 10 كل يوم 10 إلا ثلث 49 ولكن سيتغير في رمضان، يعني في شهر رمضان هيبقى يوم الأحد، هيبقى يوم الأحد في رمضان فقط، هيبقى يوم الأحد هيرجع بعد كده 10 للثلث. هيرجع، هو ثابت يوم الجمعه، بس الخريطه الاذاعيه بتتغير في شهر رمضان. الحد هيبقى الساعه كام؟ الحد هيبقى في حدود الساعه 8:30 كده، 8:30. بعد ذلك يمكن اصدق سلوان محمود. لا، سلوان محمود هي على فكره بنت الشاعر الكبير محمود حسن اسماعيل. كان برضو في القاء الشاعر ناديه صالح، رحمه الله. ناديه صالح كانت يعني ربما زياره الى مكتبه فلان. زياره الى مكتبه فلان وكنت يعني اسمع المكتبه لان والدي عليه رحمه الله كان عنده مكتبه وكان يحب ان يستمع الى هذه البرامج. شاهد على العصر عمر بطيشه. عمر بطيشه ربنا يديله الصحه. فانا كنت في لجنه الاختبار سنه 95 وكانت الاستاذه ناديه صالح موجوده في يعني مثلما نحن جالسون وتختبرني كاذاعي متقدم او ك يعني واحد متقدم في الاذاعه. فكانت هناك قصيده اسمها اخر انفاس الحب. حصلت بقى على الميدالية الذهبية على مستوى الجمهورية وهذه القصيدة لها شأن يعني إيه. دخلت بها في مسابقة أمير الشعراء وتصعدت وهكذا. فأعجبوا بالقصيدة وكان معي في الحقيبة يعني الميدالية الذهبية. فقلت لهم معي الميدالية الذهبية قالوا لي نريد أن نستمع منك لا نريد الميدالية الذهبية ولا نريد. فاستمعت إليه فقلت للأستاذة نادية صالح أنا أضبط المنبه كل يوم الساعة 8 الساعة 8 صباحا لكي أستمع لبرنامجك وليس مجاملة. أنا هذا بالفعل أنا كمان كنت بعمل كده. أيوة وشعر فأستمع البرنامج الخاص لا أتذكر اسم البرنامج يعني ولكن هو كان برنامج يعني تختار فيه بعض الشعراء ومن والذي علق في سمعي هو شاعر اسمه ربما لا نستمع لا نعرفه معظمنا لا يعرفه الشاعر اسمه خليل فواز. هذا الشاعر له وهناك شعراء يعني ظلموا يعني من ناحية الإعلام ومن ناحية الصحف والمجلات. يعني الشاعر خليل فواز له يعني بعض الأبيات التي يعني تعلق بالذهن وأشياء وأشياء. وهناك شعراء كثر وحكمة الشربيني عندما في إذاعة الشرق الأوسط عندما كانت تلقي في الساعة الواحدة إلى 10 دقائق بعد منتصف الليل برضو يعني أشعار برنامج عن الشعر أيضا كنت أتتبع. وكان هناك برامج للحكمة من قديم الأزل يعني إذاعيون عمالقة مثل الأستاذ صبري سلامة كان يقدم برنامج على الماشي. كانت هناك وهناك في ولا زال أعتقد أنه توقف في البرنامج العام برنامج قطوف الأدب من كلام العرب. يعني هذا البرنامج يقدم وجبة لكل متذوق الشعر والأدب ومن طرائف اللغوية. المقصد والشاهد أن الإذاعة عموما بالنسبة للمستمع تؤثر تأثيرا كبيرا في خيالاته وفي ذائقته اللغوية. وأنا لا أدعي لأنني مثلا إذاعي لا أدعي أن الإذاعة أو الإذاعيين أكثر علما وثقافة من الذين من الزملاء الإعلاميين في التلفزيون. يعني التلفزيون يركز على المشهد وعلى المنظر وتتوه اللغة وتتوه الألفاظ وتتوه الفكرة ربما. بس هو بالفعل على في الحقيقة وده عن تجربة ان فعلا الإذاعيين اكثر ثقافة بمراحل يعني فرق سنين ضوئية عن المذيعين في التلفزيون. يعني تستمع بالذات انا اعلق على البرنامج العام لان كان لي تعلق او طبعا. كان لي تعلق طبعا. كبير به وكنت يعني ما بين السنة والأخرى كنت أود أن أنتقل إليه ولكن يعني حالة الظروف أنني يعني لم أستطع الانتقال مرة أخرى إلى هناك. ولكن لو تحدثنا عن إذاعة الإسكندرية كان فيها يعني أو كان بها عمالقة بالفعل سواء كانوا من الكتاب أو كانوا من الشعراء أو كانوا من يعني الأستاذ نبيل عاطف هو الذي تلقيت على يديه الله عليه رحمة الله كان لغويا بارعا وكان منذ أن قدمت من القاهرة استقطبني لأحد البرامج البحيرة نضال وثقافة مع زميلة من الزميلة الأستاذة فاطمة شاهين كنت نقدمه أنا وهي نتحدث عن البحيرة. وكان يكتبه دكتور كان هنا من الإسكندرية ولكن لا أتذكر اسمه عليه رحمة الله، كان أبيض اللون، هو كان هو اللي بيعد البرنامج. فالشاهد أن كان هناك أيضا أستاذ كمال عبد العزيز عليه رحمة الله، كان قامة كبيرة يكتب، وهناك من يكتبون أستاذ عاطف الحداد، وهناك الشاعر زميل طبعا. وهناك من يكتبون أرشيف المحاكم من أرشيف المحاكم، وهي ما زالت نعم دكتور سامي منير، الأستاذ عفيف المعداوي، هي يعني أستاذتنا، ويوسف عز الدين عيسى نعم دكتور نعم. يوسف عز الدين عيسى وكل هؤلاء كان الأستاذ محمد طنبضاوي يا ربنا يديله الصحة، كان زميل نعم وتوكل، كان اسمه ايه؟ نعم أستاذ جمال توكل، أستاذ جمال توكل كان في الإذاعة جيل ممتاز، يعني جيل ممتاز في يعني عندما كانت الإذاعة. الآن يعني ختاما لهذه الفقرة قبل أن ألتقي الأستاذ عاطف، ليس هناك مجال لمفاضلة وسيلة إعلامية على أخرى، لا التلفاز ولا الإذاعة ولا يعني أي شيء، ولكن أنا كمذيع ونحن جالسون هنا في الندوة ممكن أنا أقوم بتسجيل هذه الندوة، وبمجرد أن يعني أنزلها في رابط معين يستمع كل العالم من كل الدول العربية على الموجودون على صفحتي أو على صفحة جروب معين مثلا، مجموعة معينة يستمعون إلى هذه الندوة وما دار إيه وما دار فيها. فإذا الإنترنت هو لم يقضي ولن يقضي على أي وسيلة من الوسائل، حتى الصحف، حتى الصحف، الصحف لها أثر كبير طبعا للقارئين ولنا كأدباء عموما، يعني تستطيع أن تدخل من هذه النافذة المسمى بالإنترنت أو الشبكة العنكبوتية، تستطيع أن تستمع لبرامج، تستطيع أن تستمع ختاما الإذاعة عموما هي نشأت طبعا في عام 1920 في أمريكا، ثم انتقلت إلينا بعد الثورة في عام 34، ثم ثورة 52 بدأت ببرنامج العام، ثم إذاعة ركن السودان صوت العرب، وصوت العرب انتقلت وانضمت إلى آخره، ثم انتشرت الإذاعات وانتشرت الفضائيات وانتشر. هناك نحن الآن كل واحد فينا يمتلك جهاز الجوال أو الموبايل، يستطيع أن يكون هو عبارة عن وزارة إعلام يعني منفردة. أنت تستطيع أن تنزل، تدخل على التيك توك ومتابع فلان الفلاني من اللي بيضحكوا دول، وتستطيع أن تنتقل إلى اليوتيوب وتتابع اليوتيوبر فلان الفلاني، تستطيع أن تنتقل إلى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فالدنيا مفتوحة، لا تستطيع أن تفاضل شيء على آخر. التميز هناك شاعر لفت انتباهي، هو يكتب بالعامية اسمه عماد قطرية. هذا الشاعر يعني برغم حداثة سنه ويقول إن يعني أباه شاعر أيضا، عندما تستمع إليه كأنه يخرج ما في داخلك، كأنه يخرج ما في داخلك من العلاقات الإنسانية والعلاقات الحب والغرام والمواقف الإنسانية بين الأصحاب أنا شخصيا أتابعه برغم أنه يعني من سن أولادي مثلا يعني. ولكن ألا يعني الشاهد في كل هذا الموضوع أن الدنيا مفتوحة أمامنا، الدنيا مفتوحة أمامنا، كل واحد يستطيع أن يكون وزارة إعلام خاصة به، سواء كان في الجوال أو في اللابتوب الموجود عنده أو. ولكن الشاعر ختاما، الشاعر الذي يخرج ما في قلبه هو الذي يبقى في أذهان وأسماع ووجدان المتابعين والمحبين للشعر والأدب يعني. تسمعوا حاجة كده. طبعا احنا اول حد هنسمعه حضرتك طبعا. لا معلش. طبعا احنا استمعنا هذا العرض المتميز جدا للأستاذ فيصل حجاج. هل من مداخلات حول هذا الموضوع؟ قبل ما ناخد مداخلات شعر بقى نسمع شعر من بعض. نسمع أستاذ فيصل إذا سمحت يا صاحبي. نسمع أستاذ فيصل الشاعر. أيوة. ما احنا أستاذ فيصل الإذاعي. أيوة. عايزين نسمع أستاذ فيصل الشاعر في أكثر من قصيدة. أي شرفني. بالنسبة للفصحى والعامية على فكرة. بلاش العامية. لا والله ده في حاجات عامية بينزلها الأستاذ كده. لا بلاش. خصوصا لما يكون في حاجة ساخرة عنده أو بيتكلم على حاجة في المجتمع حدث فجائي ولا حاجة في حاجات رهيبة على فكرة. أيوة ليزا جليات. بلاش العامية عشان خلينا. هو هو هو ميال للفصيح. خلي العامية قطعة عامية. هو هو طبعا هو هو طبعا في قصيدة أنا اكتشفت إن أنا كنت كاتبها للأسف من زمان ونسيها. يعني أنا فاكر إن أنا كنت كاتبها يعني بس وأنا بعد إن أنا نيجي لحضراتكم يعني فلقيت قصيدة كنت كاتبها عن الأم بعنوان أيكة الحياة. بعنوان أيكة الحياة. ف ندخل في القصيدة على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. الأم يا أحباب ما الأم أيعي جمال جميلها الفهم قاموس حب قد حوى شيما منها تغذى البر واليم لمسات شمس أدفأت أمما همسات بدر أنجم شم روض تبسم ثغره فنمت أزهى الزهور ونعمة تنمو بحر اللآلئ لا حدود له والدر للمرجان ينضم كنز من المولى حباه إلى كل الورى فعطاؤه جم صرخت صرخت فزغردت فرحا وتنازعاك اللثم والضم صرخت صرخت صرخت فزغردت فرحا وتنازعاك اللثم والضم فلقد أتاها السعد حينئذ لما ولدت فإنك الحلم هي إن نأت ما قدر عالمنا وإذا دنت ما القيد ما الغرم وهي الحنان المحض قد خلقت لتعمنا الرحمات والحلم تلك التي بالليل قد سهرت الحلم والحلم لتعمنا الرحمات والحلم تلك التي بالليل قد سهرت وجفى جفاء عينها النوم لتنام في سعة وفي دعة ويعانقاك الكيف والكم أوصى بها المختار أرشدنا إكرامها قبل الورى حتم فهي ابتداء الخير في دمنا وحليبها لعقولنا دعم وهي انتهاء الشر تصعقه ويفر من إيمانها الوهم هي طويلة طبعا أنا هنختم بفضل خمس أبيات من ذا الذي يوفي أياديها كل الوفاء لفضلها عدم رقص الفؤاد رقص الفؤاد ببشر طلعتها ومن السقام تطهر الجسم والأمنيات تحولت جسدا يهدي السعادة إنها الأم. الله. جميل. طبعا هنستمع لأستاذ فيصل حجاج مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله خلال هذا اللقاء. ف مع الأستاذة منال شيخ العرب. لو ليكي مداخلة في موضوع الندوة وبعد كده نسمع من حضرتك شعر. مش فضل شعر. شعر. هقول الأول حاجة فصحى قصيرة. في صدري شيء مختبئ، قلبي عليه ينطبق، عندي شعور نحوك كم ذا وددت أضمك، لكني أظهر ما لا أبطن في القلب والعين تسكن، أنا لنا أن ننصرف ما كان لي أن أعترف. عمية، كل يوم يبعت صباح، كل يوم يبعت مساء، هو يسأل عاملة إيه وأنا أقول له كويس. الله. أسفلت الشارع، أسفلت الشارع حافظ خطوة رجلي، بلكونتك بتطل عليا وقميصك على الحبل يرفرف ويسلم، كانت أيامي بتتشاقى لما بنتلاقى، دلوقتي مفيش قدامي غير إني أعدي أخطف نظرة من شباك مقفول، ما هو لا بيتكلم ولا بيقول، أسفلت الشارع يتغامز يا حبيبي عليا، وهجرت الشارع وبعدي من الشارع التاني. الله. شكرا. النظارة الشمسية أقولها ولا إيه؟ أقول حاجة قصيرة كتير. النظارة الشمسية، كنت مداري عيونك عني بالنظارة، وأنا بتلهف يوم على نظرة ولا إشارة، مع إن الشمس ماهيش حامية ورموشك بتضل هرمية، خلتني مش شايفة عينيك تتكلم وأنا رد عليك، أصل كلام العين جبار بيهد في أعلاها جدار، تحرمني من شوق العين وهوانا الموصول باتنين، علشان شنبر بعد ستين لابسه عشان بتداري الشمس، لابسه عشان بتداري الشمس ولا بتداري الشوق الواصل بين قلبي. شكرا. شكرا أستاذ منال الشيخ العرب. اسكندراني محض ما شاء الله. الأستاذ الشاعر محمد السيد. أعقل خيول الوهم في غسق الدجى، واشدد على مهر الخطيئة قبلما، إن انفلات المستحى مستبرأ إن أنت أوثقت اللجام، وربما حاثت بك الريح اللعوب مدى الثرى، ولكم سرت نحو السماء قل لي لما، إن التي يالآن ضلت دربها لم ترتدع بالأمس صدت، بينما إن ميست عين الغواية ميست، والمرء إن لم يعتصم لن يسلم، شاءت لك الأقدار أن تترفع وأبيت يا هذا الثرى إلا بما، فلئن تميل النفس حلما أجوفا، والنفس والقلب إن عشق الظلام استسلما، تفنى الحياة وكل شيء حاسر، وحصادك الباقي عليك تكلم. شكرا أستاذ محمد السيد. الأستاذ الشاعر محمد عثمان. خليني بالله كده ماشي عشان يمخمخ مخمخ بس. الأستاذ الشاعر عادل خليل. خليني بعد الاخر. ماشي ماشي. طيب احنا معانا شاعر عامية اخر مع الاستاذ جلال ابو خليفة والاستاذ سيد شوقي. نبدا بجلال ابو خليفة. انت عامية اصلا ماليش ما انا عارف بس مستمع جيد للفصل. وبالنسبة للمداخلة بتاعتي اولا بالنسبة للموضوع اللي كنت بتكلم فيه تبرم شوية. طيب بيقول يعني بالنسبة يعني ان دلوقتي بالنسبه للنت والهوت يعني هي مأساة كبيرة جدا. ليه؟ لان كل واحد بيحط ثقافته الشخصيه. كان الاول طبعا احنا بنسمع الاذاعات، الاذاعات كان فيها يعني ماده ثقافيه عاليه كانت بتطور وبتنمي الفكر والهوت يعني، لكن اصبح دلوقتي كل من هب ودب بيحط ثقافته هو، لدرجه ان احنا حضرنا للي احنا فيه حاليا دلوقتي بالنسبه للمهرجانات وبالنسبه للناس دي والطرف. فدي هي دي المأساة يعني. ملناش مصدر يعني. الاول كان لنا مصادر موصف. مفيش حاجه موثقه. لا كل واحد دي انت يعني حضرتك لا يعني لا تستطيع او لا يوجهك احد معك الجوال وتستطيع ان تختار انت بنفسك ما ترفضه لا تدخل عليه. المشكله بقى دلوقتي في النشا الصغير اللي هو لولا ربنا يعني يتولاه ربنا نهره يجري في يجري في هذا الاتجاه يعني. الله المستعان. هم دول المستهدفين. طيب للاسف الشديد نسمع بالنسبه للعاميه بتاعتنا الحكمه كانت من غراب لما اتقتل اول شهيد قالت فينه كل الحقائق كلها حتى اللي ماتت واللي مولوده جديد الدفن سنه الغراب. قابيل قتل لا شفنا يومها محكمه ولا ظهره في الحق اتجلد. كل اللي شفناه حضرته يوم دخلته فرحان بزوجه القتيل وصباح تنى من خلفته قابيل جديد. الله. الحب موجود في العيون. الحب موجود في العيون. والفرحة طفل بيتولد تحت الشجر من أم ماتت من نواح. الطفل مولود من سفاح. مش ذنبها. ده ذنب مولانا اللي راح. والعمر مجداف للعبور لجل التاريخ. وتاريخنا عارف من زمان اللي انكتب ما بين ضلوع الكراسات مش للعلوم ده عشان تعدي الامتحان. اصل التاريخ في بلدنا مكتوب على الجبين والحبر مش محتاج قلم. اصل القلم مصنوع على هيئه خازوق يفصل ما بين العظم يوصل للعروق. ليه يا شعاع الشمس كل ما تتولد تبقى النهار مخنوق تبقى النهار مخنوق. احسنت يا استاذ كلال. مع الاستاذ سيد شوقي. على عادل بيه كنت افتكرت طيب بالمناسبه يعني يعني برضو اضافه لموضوع الاذاعه اسمحوا لي بمداخله يعني زي ما قلنا ان احنا اتربينا على الاذاعه وكانت والدتي على سبيل المثال بتقول لي وهم صغيرين كانوا بيلتفوا حول الراديو عشان يسمعوا برنامج فاروق شوشه أو البرامج الأخرى ألف ليلة وليلة وما إلى ذلك. أذكر أن لأول مرة كنت أسمع أغنية أم كلثوم اللي هي من كلمات أحمد رامي. لا من كلمات أحمد رامي من مخلع البسيط اللي هي أغار من نسمة الجنوبي على محياك يا حبيبي. أذكر كنت أول مرة أسمعها كان في الإذاعة وكان والدي قال لي شوف الشاعر بيقول إيه. والدي ذو الثقافة البسيطة ما كملش تعليمه سنة أو سنتين في المدرسة تمام وما إلى ذلك. شوف الثقافة كانت كيف تشكل الثقافة من خلال الإذاعة كيف تشكل وجدان هؤلاء الناس البسطاء. على فكرة مازال في الإذاعة يعني على سبيل المثال البرنامج العام أو إذاعة اسكندرية مازال فيها برامج يحرص أو مازلت أنا بشكل شخصي أحرص على الاستماع إليها. يعني في برنامج مثلا بسيط خالص كده اسمه دقيقة من كتاب بيجي في البرنامج العام يعني جرعة ثقافية كده في دقيقتين كده سريع بيديك جرعة ثقافية متميزة جدا. في برنامج أظن للشاعر سيد حسن عندنا مثال له كتاب أونلاين. ايوه في كتاب اونلاين ذات الاسكندريه ايوه تقدمه للاذاعيه الاستاذه نسرين شعبان ايوه بالظبط. كتاب عربيه على العالم ده الدكتور فوزي خضر ده الموضوع ده في البرنامج العام وشمس الاسلام اشرقت في البلاد تمام بالظبط. ففي يعني ما زالت الاذاعه تقدم جرعه ثقافيه مهمه جدا وان كان التلفزيون تراجع عن هذا الدور بدرجه طبعا كلنا نعرفها يعني لصالح المحطات الخاصة والقنوات الخاصة وكده. ولكن النقطة بقى المهمة جدا إضافة برضو للموضوع اللي الأستاذ جلال بيتكلم فيه إن أولادنا لما بيقعدوا يتفرجوا معانا على الحاجات اللي إحنا بنتفرج عليها بتعجبهم وبيواصلوا فيها. ده بأمانة. لكن لو سبناهم لكن لو سبناهم بينجرفوا في التيار الآخر يعني. تمام؟ يعني يعني والله يعني يعني انا تجربه شخصيه ان البنات بناتي لما بيتفرجوا على المسلسلات القديمه اللي احنا بنتفرج عليها بتعجبهم, ولما بتتزع تاني بيقعدوا يتفرجوا عليها تاني. البرامج في مسبيرو زمان, في قناه مسبيرو زمان وغيرها, لما بيتفرج عليها بيتابعوها وبيبداوا يواصلوا فيه. تمام؟ فاذا في برضه مازال في امل يعني. الامل مش مفقود بنسبه 100%, ولكن يعني نتمنى ان احنا نحرص على ضخ مياه في النهر السليم, مش النهر اللي هو الفاسد يعني. كانت القناة الثقافية في التلفزيون كانت بتجيب عودة الروح, كانت بتجيب سلطان الحائر, كانت بتجيب روايات عالمية, حاجات جميلة جدا. بس طبعا اللي ماسك القناة الثقافية حاليا ملوش دعوة ولا ينتمي للثقافة يعني. اللي ماسك القناة الثقافية حاليا بص هقول بمناسبه جمال الشاعر, هو كان جمال الشاعر بعديه اظن سامح محبوب. سامح هو المشكله, بس سامح سامحه الله يعني رغم انه شاعر. تمام؟ اه بس أيوه. هو سامح محبوب يعني عارفينه يعني. هو المشكله ان هو ازاي ماسك, مين اللي وصله او مين اللي قال ان الراجل ده في المكان ده؟ هي دي المشكله. لا تسأل عن ذلك. لا تسأل اين الهوى. لا تسأل عن ذلك. كان صرحا من خيال في هوى. بمناسبه قناه النيل الثقافيه استمعت, لا ده من حوالي سنتين ثلاثه, وقررت ان ما اتفرجش عليه ثاني. مذيع كان بيقدم برنامج لمده ساعه, انا ما اقدرش اكمل ازيد من ربع ساعه لان انا صدمت بكم الاخطاء اللغويه البشعه, وهو متعمد انه يتحدث باللغه العربيه القصوى. تمام؟ كميه اخطاء بشعه في اللغه العربيه. بعدين كان في فيلم من انتاج شركه انجلينا جولي زوجة براد بيت, اللي حصل بينهم طبعا مشاكل معروفه في المحاكم. تمام؟ فقال ايه الفيلم الامريكي ذا امريكان. انا حطيت ايدي على راسي وقررت ان ما اتفرجش على القناه دي تاني, على قناه النيل الثقافيه. هي ذا انبروكن ده حق يعني, يعني يعني كفى فسادا بهذا الامر. قررت من لحظتها ان ما اتفرجش على قناه النيل الثقافيه تاني, حتى لو انا بيزعل فيها حاجه مش هتفرج عليها تاني. والله وفعلا يعني اتصل بي احد المعدين عشان اعمل حلقه هناك, ورفضت ان اروح لان خلاص ولا عربي ماشي ولا انجليزي ماشي. طب انت مين انت؟ برنامج شعر العرب من انت؟ بيجيبوا ناس ما لهمش دعوه خالص بالشعر ولا بالعاميه ولا بالفصحى. ايوه. وبيتكلموا وبيقولوا, والمصيبه الكبيره ان هم قعدوا اتحاد كذا ونظام كذا. أيوة. للاسف الشديد بيجي تسمع للاسف الشديد بطاطس من المتنسى. طيب. الحق كانت إزاعة الإسكندرية رائدة فعلا, وكنا ننتظر كإسكندريين برنامجين على الأقل ساعة 7:30 أو 7:15 على أذكر تحديدا. المسلسل اللي يذاع يوميا في إزاعة الإسكندرية كنا ننتظر, وبرنامج أسبوعي كان يذاع ويعاد في اليوم التالي. برنامج الأشهر من أرشيف المحاكم, وده طبعا بتاع أستاذنا الدكتور سامي منير. وكانت إذاعة اسكندرية أخراج هنادي محمود أظن. نعم. المسلسل المجمع يوم الجمعة, كل يوم جمعة. المسلسل المجمع ده كلنا كنا بنقعد نسمعه لحد أول امبارح. رغم ان التوقيت يا استاذ محمد كان القران الكريم. لا كان في صار راحه ثانيه كان للشكاوي وكان جميله جدا. كان رغم ان الساعه 7:30 ده وقت قاتل جدا لاي حد يعني. 7:30 اكيد انت مش فاضي يعني, لكن كنا نحرص على متابعه اذاعه اسكندريه وحتى في رمضان بنتابع إذاعة اسكندرية عشان الأذان بس أذان المغرب بالوقت اللي احنا بنتابعه ولا نوع البرنامج العام ولا خلاهات إذاعة اسكندرية عشان الأذان بعد الأذان بنسمع الفوازير بتاعة اسكندرية وبعدين أنا أذكر إني دخلت إذاعة اسكندرية أول مرة دخلتها في حياتي يعني كان عندي وقتها 17 سنة كنت داخل مع أستاذي الله يرحمه رحمة الله عليه أستاذ عبد العالي الأباني وهو الله يرحمه نعم أستاذي أنا أستاذي أنا وصديقي أنا كنت بمشي معاه على طول سجلت معه كثيرا ف 17 18 سنة سمع مني رباعية فقط وأنا كنت صغير جدا يعني كان شكلي يعني يضحك كان شعري عامل كده زي الخطيب زمان وزيزو كنا بنعمل شعرنا كده خنافس بقى شغل خنافس شافني في قصر ثقافة الحرية دلوقتي اسمه تقريبا الإبداع مركز الإبداع فقلت له رباعية واحدة بس كان الساعة 3 الظهر راح واخدني ليه بتاع معايا اجي معاك فين ماسك الشنطة بتاعته دي ما شاء الله اللي انتوا كلنا عارفينها وقال لي تعال معايا ودخلني الإبداع في الوقت ده كان في ما كانش كبير قوي الاستاذ نبيل عاطف رحمه الله عليه بس كان موجود الاستاذ نبيل عاطف والاستاذ نبيل شنبر والاستاذ محمد الطنبراوي كان لسه شاب صغير جدا يعني وبعد كده عرفنا محمد شمه وغيره فحقول الرباعيه دي بس اذا سمحتوا لي اللي دخلتني الاذاعه فبقول يا طائر الاشواق لما يزل رغم انتزاع روحي عندي امل محبوبتي محبوسة في دمي لا تنكر قيدا ولا احتمل رائع عالم يعني هي لا تنكر قيدا وانا لا احتمل ان اقيدها ومن هذا التاريخ وانا بتعامل مع الاذاعه في هذه السن المبكره لكن للاسف بعد بعد هذه المرحله لفترة طويلة طبعاً لما توفي الأستاذ نبيل عاطف رحمة الله عليه وبدأ وطبعاً كان صديق الأستاذ مجدي فكري مش عارف حضراتكم كلكم تعرفوا طبعاً الإعلام الكبير أستاذ مجدي فكري أظن طلع معاش مجدي وظهر بعده ومعه ظهر معه منال زيدان إيه؟ أستاذ منال زيدان منال زيدان منال عبده طيب تعرف منها عبده لسه موجوده ولا هو نعم هو بالمناسبه يعني من قطع كلام حضرتك يعني الجيل الموجود حاليا في اذاعه الاسكندريه هم يعني في سني نعم معظمهم في مجاله معظمهم في مجاله قمه طب لا إذاعة اسكندرية ما زالت بتقدم يعني برامج مهمة جدا يعني أنا لا أدعي أنني في الفصحى وفي البرامج الخاصة باللغة العربية والبرامج الشعر زملائي يشهدون لي بما يعلمون يعني في كل الأماكن بفضل الله وأنا أشهد لهم أن كل واحد منهم عملاق في مجاله سواء كان في مجال الشباب في مجال الرياضة هناك الزميلة إسراء حسن هناك في مجال المنوعات الزميلة محسن متولي والزميلة نسرين شعبان وأيضا في الأستاذة نجوى أستاذة نجوى الرياض نجوى الرياض أيوة وكان يعني حتى كان في عبد النبي في أحمد في خالد السيد وخالد السيد خالد السيد كلهم زملاء أيوة. احمد وهبي خالد السيد على سبيل المثال بيقدم برنامج طريف جدا اللي هو الحكايه لا تزال في جيبي نعم اشخاص بيحكوا قصص او ملخص لروايات او ملخص لقصص كل فتره معاطي نعم دي جرعه ثقافيه برضه انا حضرت دول يعني الكلام ده كان في اواخر الثمانينات نعم بعد كده اظن مش يعني يمكن من التسعينات بس انا كنت عايز اقول الى شيء نعم اذا سمحتوا لي بعيدا عن الانا يعني انا بقدم برنامج في قناه فضائيه تبث من غير من خارج مصر البطيخ قناه البوادي الفضائيه قناه البوادي مختصه الشعر. في الشعر أي. نعم فقط ساعتين أي. شعر تبث على المايك ساعه احد وثلاث وخميس وتعاد الجمعة الجمعة والحد مش عارف يوم ايه التالت يعني. يعني بتأتي بالشعراء فقط ولا المذيع بيلقي الشعر؟ لا لا المذيع يلقي. انا كان البرنامج بتاعي في معجمين، معجم للشعراء العرب المعاصرين اللي هم عايشين دلوقتي يعني، وفي القرن 19 والقرن 20. نعم اللي هو القرن 19 ولا القرن 20؟ لا ده البرنامج الثاني اللي انا بشتغل فيه. ايوه وطبعا البرنامج ده تحديدا يعني مش اي حد بيذيع فيه، لان طبعا شعراء القرن 19 اولا اغلبهم محدش يعرف عنهم حاجه يعني، لانهم كلهم ماتوا. ايوه وشعراء القرن العشرين ممكن تحفظ منهم 20 شاعر مثلا، يعني تحفظ مثلا شوقي، تحفظ حافظ، تحفظ يعني اقصد الشعراء المعروفين. لا بس بتقدم بقى اللي هم المجهولين بالنسبه لنا، نالتهم الوفاء. يعني اقصد ما في شعراء من القرن العشرين عايشين لحد دلوقتي معاصرين. لا الشعراء المعاصرين لهم معجم تاني بين يعني الشعر المعاصر او يعني وقت يعني يسموه العصر الحديث، شعراء العصر الحديث. نعم لا العصر الشعراء المعاصرين هم المعاصرين هم الاحياء. احسن ده المعجم اللي بيصدر الان، بيصدر فيه طبعات. أيوة. وصل للطبعه الرابعه او الخامسه. الرابعه حاليا الرابعه. أيوة. انا شرفت ان انا في الطبعه الثالثه بتاعه المعجم. في الثالثه؟ لكن لازم تكون قبل كده بجد والله. طبعا احنا كنا في هذا الوقت نقدم برنامج خاص لشعراء القرنين التاسع عشر والعشرين. اللي عايز اقوله بس ان القناه دي مختصه بالشعر، يعني هي ليس ما فيهاش اعلانات. طبعا انا سالت ابو سعود نفسه اللي هو صاحب القناه، بقول له طب ما تعمل لك اعلانين. قال لي لا دي مش قناه ربحيه. يعني ابو سعود اللي هو الحاج الشيخ عبد العزيز سعود البطين. هو مش شيخ ولا حاجه بس هما ما بيقولوش شيخ، متعودين كده الشيخ. ما شاء الله عليه يعني. هو يصرف شهريا ملايين الدنانير عشان المعجم وعشان القناه. ده غير المؤتمرات اللي بيعملها. ده غير طباعه الدواوين طبعا. يعني انا اذكر انه طابع لي ثلاث دواوين يعني. ثلاث دواوين مثلا اديله الديوان مخطوط يروح كاتب لي عليه يصرف له 5000 دولار، يصرف له 3000، هو مزاجه يعني ساعتها. فالحقيقه الناس دي مهتمه جدا بقضيه الشعر، مهتمه جدا بقضيه الادب، بقطع النظر عن انهم مرئيين يعني مش مسموعين. حكايه يعني انها اذاعه، لا في التلفزيون. تلفزيون وقناه وتبث ساعتين فقط في اليوم. من كم؟ من 5 لـ 7 بتوقيت الكويت، من 6 لـ 8 توقيت القاهره. القاهره من 6 لـ 8 بالقاهره. من 6 لـ 8 ولا ليه عندنا حلقات كتير في ايوه. انا اتفرجت على اكثر من حلقه للاستاذ عادل ما شاء الله، واظن الاستاذ منير عتيبه كان عمل برضه فيها. منير عتيبه استاذ احمد فضل شملوه. الاستاذ منير عتيبه. الدكتور احمد مصطفى ابو شوالي. نعم كويتيه. هي تبث من الكويت بس هي فضائيه للعالم كله يعني. هي تبث من الكويت. هو بمناسبه الفبطين، بمناسبه قناه المواجه البابطين، لا المعجم، معجم البابطين اللي هي مؤسسه جائزه عبد العزيز سعود البابطين. عندما سجلت مع استاذك واستاذي الاستاذ عبد العليم قباني الشاعر الكبير عليه رحمه الله، وانا يعني في كل اونه واخرى احاول ان اقدم له في قال الشاعر بعض القصائد العملاقه، فحكى لي في برنامج أوقفته يعني كل واحد منا له عدد معين من البرامج، عايز تقدم يعني تريد تقديم برنامج آخر فأوقف هذا البرنامج وقدم بدلا منه. فأنا أثرت أن أقدم برنامج على شاطئ اللغة، يعني عن برنامج اسمه روضة الأفكار. فروضة الأفكار يعني ضيفت فيه الكثير والكثير من أدباء الإسكندرية ومنهم الشاعر الراحل عبد العليم القباني. فحكى لي من في هذا البرنامج لقطة، يعني أحب أن أحكي لقطتين في يعني طريفتين في برامجي يعني لو تسمحون لي. قال عندما حصلت على جائزة البابطيل، تعرفها؟ طبعا. كانت يعني تقريبا يعني كان 30,000 دولار. فسأله الراعي لهذه هل يعني بعد أن أخذ، هل كنت تتوقع أن تفوز بالجائزة؟ فقال له أما أنا أما على شخصي فلا أتوقع، ولكن على شعري كنت أتوقع أنه يستأهل الجائزة. الجائزة قالها لفظا، لم أكن متوقعا أن أخذها، ولكني أعلم أني أستحقه. نعم أحسنت. فأعطى له 30,000، ضعف الجائزة، وقال كانت على مجموع شعره. فقال وكأن كل حياتي في الشعر وأخذت هذه الجائزة بكلمة واحدة كانت تزن إيه ما قدمت في الشعر كله. يعني أعطاه 30,000 تاني؟ ضعف الجائزة بسبب هذه الكلمة، بسبب هذه الكلمة، وكأنه يرجعنا إلى العصور القديمة. الخلفاء بقى من الخلفاء والشعراء. الطرفة الأخرى في برنامج على شاطئ اللغة، شاعر لا أتذكر اسمه، هو يعني تقريبا من البحيرة، حكى لي أن ابنه في الصف الرابع الابتدائي، مش سنة رابعة اللي هي بتاعت اليومين دول، لا رابعة من زمان، مش رابعة دي اليومين دول لها شنة ورنة، رابعة ابتدائي. فأخذ سمع ابنه يقول يعني يلقي شعرا، فقال له أتترك مذاكرتك ودراستك وتمسك بدواوين شعري وتقرأ منها؟ فقال له لا يا أبي، أنا أقرأ المقرر. فنظر أبوه إلى هذا فوجد قصيدته تدرس في للصف الرابع الابتدائي وهو لا يعلم، يعني هو لا يعلم، وابنه لا يعلم انها قصيده ابيه، يعني محفوظه من غير اسم. هذه الطرفه اقول لحضرتك طرفه ثانيه. تفضل. زيها بالظبط. انا كنت طبعا انا صديق جامد جدا لاحد الشعراء، هو جابر بسيوني. نعم. صديق فانا قاعدين مع بعض على قهوه انا وهو، وبعدين بنلعبوا على النت وبنطلعوا اليوتيوب وكده وكده، ففعلا لقينا قصيده بتاعت جابر بتدرس في طلب للطلبه بتوع الابتدائي في الامارات. باسم جابر البسيوني، لكن هو اسمه جابر بسيوني. وبذكر اسمه يعني اتعلم يعني لما يرجع ذلك، او يعني يرجع ذلك لما لاي شيء؟ الدواوين الشعرية التي توزع، فيأتي بعض الخبراء وينتقون بعض الدواوين الشعرية ويرشحون قصيدة ويضعونها في المناهج، فهكذا يعني. فهذا الأمر يعني ربما يستدعي إن نحن يعني نهتم بإصدار الدواوين ونشر الدواوين، ربما يعني تصادف قصيدة وتفرح الشاعر بالفعل. حصل معايا مرة، بمناسبة بقى بنتكلموا في المذكرات من الحاجات دي، اتفاجئت في يوم من الأيام بالأستاذة صحرا أبو شادي الشاعرة، ابنة الأستاذة أمال بسيوني الشاعرة أيضا، بتكلمني في يوم بتقول لي عاطف أنت ليك قصيدة بنت في إدارة العمرية التعليمية مشاركة بيها في مسابقة الإلقاء. هي قالت وهي بتقول المسابقة دي تبع وزارة التربية والتعليم، لكن اللي بيحكم فيها من هيئة أصول الثقافة. فقلت لها تقول لي أنت تعرف حد هناك؟ قلت لها لا معرفش. طب أنت عطيت شعرك لحد؟ قلت لها لا. أتاري القصيدة كانتش لسه ديوان الطبع، أتاري القصيدة اللي أخدها معرفش بعد المدرس ولا مين، خدها من جريدة أخبار الأدب. نعم. وعطاها للبنت حفظها ودخل بيها في المسابقة. نسمعها بقى. ايه؟ نسمعها بقى. إيه؟ نسمعها. لا ما انا للاسف مش حافظها. هي هي اسمها اوهام فلاح مجنون. تمام؟ فكانت مفاجاه بالنسبه لي مدهشه للغايه يعني. ان والله ف اتفضل. قبل ان استاذن الاستاذ فيصل الديوانين بتوعي شرف اهداء لحضرتك. معلش ما كتبتش اهداء بس حضرتك شرف ليا والله. شكرا استاذ شكرا وشرفتينا والله. ربنا يخليك. شكرا استاذ متشكرين جدا. سعدت جدا بمعرفه حضرتك. متشكرين جدا. معلش ففي حاجات زي كده بتبقى ليها وقع عظيم على على الانسان يعني. نعم نعم. والله بالنسبه من 3-4 ايام مش فاكر تحديدا اتصل بيا الدكتور مراد عباس رئيس قسم اللغه العربيه في كليه الاداب الاسلاميه. نعم. انا ما اعرفش ان عنده رقم يعني. فقال لي في طالب بيعمل ماجستير في شغلك مش عايز اسجل والله خليك لحد ما الرساله تطلع. ما تقلقش واحد بيعمل ماجستير في هيقابلك تديله ديوان تحديدا اسمه للنابتس اقوال اخرى اظن عندك. فهي هو مهتم جدا بالديوان ده. تقول اديله ضروري كلها وان شاء الله. فان شاء الله ربنا الله مستعان بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. بس انت بقى تقول له بقى ان في واحد اسمه عاطف حناوي كان كاتب عنه. انا فضحت مع عاطف حناوي. الدكتور مراد عباس بالمناسبة يعني من الناس الذين يعني يمتنعون تماما عن التسجيل للإذاعة والتلفزيون. لا يحب ذلك إطلاقا يعني. طيب الأستاذ سيد شاوي عايزين نسمعك حاجة بعد ما نخلص. لا طفي السيجارة وتعالى. طب السيجاره تعالى. تمام. في حاجه مش في حاجه مش مظبوطه معايا. ما سمعناش الاستاذ كمان. ما هو قال هقول رباعيه وبس. استاذ عادل هتقول حاجه عادل. يلا بقى قول سعد. اتفضل استاذ سيد. لا انت انت بعد الاخير. لا ده ده حاجه بعد الاخير. لا انا خلاص انا قلت قبل. انا بصراحه ما عنديش حاجه اقولها. يلا لا انت عندك كتير. انا ناسي. انت عندك كتير. بس هقول حاجه. يمكن على الله افتكرها من 7-8 سنين كده. هي تخصصه امشي والاستاذ سيد عم نصر. لا مش هتمشي احنا قربنا خالص. هي بخصوص ال 10 دقايق ربع ساعه بخصوص المقامه يعني. مش مقامه بس بخصوص المقامه. ماشي. طبعا المعروف ان المقامه لازم بتنطق على لسان الراوي. لازم الراوي ده يكون على قدر كبير قدر كافي من اللغه ومن الثقافه. بيعرفش اسمها مقامه العاميه. مقامه العاميه. الليله ليله مصحصحه وابواب السماء مفتحه والراوي بعد النعنعه والقر وسط المعمعه لقيته فاقد السمع نايم واخر رحرح وانا اصلي اخر دردحه حبيت اكلمكم ببحبحة واشوف معاكم الحلحلة من غير ركاكة ولا بدعة. الضحك اللي بصهللة والحزن اللي بنهنها بنبالغ قوي في الزقلقة نلقى المياعة والبدع. بنحب النواح والمحزنة وننصب سرادق للدموع والسأسأة وننزل على الراس بالدقدقة وفي عز الفرح بنتفزع. والاكل ابنها مفاجعنا او تسالي ونقنقة والشرب يبقى بدلدقة ونقول دي معدة وصابها الوجع. في الحرص مخلو وشحشحة والبسط آخر بعزقة ونتباهى بسفة وشبرقة خلينا الجنيه منا جزع. والأكلة تبقى محدقة أو عدبة وحبكتها مشرشقة والسكر زيادة كأنه مفتقة من طعم رافض يتبلع. ما بقتش أمة موسطنة. ما بقتش أمة موسطنة. يعني غالي وتبقى مزنقة ينفرط لحد الهرهرة. فين التقوى فين الورع فين العدول والبسملة. البسمة لما تبقى مزهزة فين التجويد بالتفخيم والقلقلة راحت المعاني الطيبة من الكتاب ومن السماء. وانت يا ابو العضلات مكبكبة سيبك بقى من الكسل والرحرحة من غير عياط ولا نحنحة شوف لك شغلة بدل النوم وهي الكوع. وانت يا حلوة يا متدلعة ليه الزعيق والسلسعة مع اللبانة والفرقعة خليت العريس منك خلع. الراوي صحى من الجلجلة لقى الكلام في دندنة جرس وسجع ولعلعة. قال دي مش مقامة دي شرشحة ونص الكلام ما بيتبلع. قلت له انت زايد في الرحرحة والمقامة فايتة ومروحة. حبيت ابوح مع نعنق مع بعبعة يمكن يلوق لك السمع. قال لي المقامة تكون بالفصحى المرصعة وانا اقول له العمية مش مخسعة. هو يقول لي المقامة تكون بالفصحى المرصعة وانا اقول له العمية مش مخسعة. كلمة مني وكلمة منه الخلق بينا سمع وانا راضي بحكم اللي سمع. جميل. جميل. حاجة بتاعت من الكتاب. جميل. واحد المعاني الطيبة من الكتاب ومن السمع. يعني بقى ومن السمع. من السمع. من السمع. من سمعتها من السمع. شكرا. شكرا استاذ سيد شوي. استاذ الشاعر محمد عثمان. هقول للاستاذ فيصل حجاج يعني برضو فيما يخص موضوع الندوة بس ايه هناخدها من حتة تانية. احنا من ساعة ما بدأنا اللقاء كنا بنتكلم عن البرامج اللي احنا تربينا عليها والنشأة عليها كلنا بنقول ايه كنا وكان اصل كان في برنامج كان كان كان كان كلنا بلا استثناء قلنا كان وكأن البرامج دي اصبحت من التراث وكأن مفيش حاجة جديدة ممكن تتقدم وكأن الناس اللي عملوا البرامج دي المعين نضب الآن. وأنا شايف أن فيما يخص أنا هتكلم على إذاعة اسكندرية بالتخصيص يعني لأن أنا منتمين لها حتى جغرافيا يعني بنلاحظ أن إلا من نظر يعني جزء قليل جدا من المذيعين على رأسهم حضرتك طبعا شايل هموم الثقافة الحقيقية والشعر الحقيقي في اسكندرية. البرامج كلها اللي بنسمعها يعني ممكن 5-6 دقايق ونغير الموجة على طول لان هي يعني تحس ان المذيع وهو بيقدم البرنامج هو مضطر هو عنده تكليف ان هو يقدم الحلقة دي. مفيش حاجة بتتقدم الناس تستفيد منها دلوقتي. بيجي المذيع بنسمع ان في برنامج شعري وهيستضيف بيجي المذيع بيسال هو وفي الغالب بيبقى من الجنس الحريم بنسبه 98% بالظبط 98% من الضيوف من الجنس الحريم واللي بيسالهم يعني بينصب بكل اسئلته انت عامله ايه النهارده والولاد وعايشه ازاي وعامله وعامله وعامله ويتجنب تماما القيم الشعريه او الادبيه اللي هي عندها. ولو استضاف بيستضيف ناس زي ما حضرتك كده اتكلمت عن واحدة لا تجيد أي شيء ممكن ناس بالضبط وحتى في العامية لا يجيد أي شيء إلا إذا كان في حاجة شخصية أو بتوصية من فلان الصديف دي. هو السؤال الأستاذ فيصل لأن إيده جوه المطبخ زي ما بيقولوا أما من منهج داخل الإذاعة يعود بالثقافة ويعود بالشعر إلى ما كنا يعني ولو حتى نشتم فيه روائح فاروق شوشة في برامجه أو البرامج اللي احنا تربينا عليها ولا هي العملية وقفت لحد كده. هو حاليا أنا ما زلت يعني في هناك برامج أخرى وأنا بأحييها طبعا برنامج المجلة الثقافية مجلة ثقافية وصور من الشعر أيضا بعد فكرة عمل لي حلقة مع منال زيدان في صور من الشعر 10 دقائق لا فعلا لا هناك جرعة ثقافية موجودة في إذاعة الإسكندرية ومعظم الإذاعات ولكن اختلاط الحابل بالنابل لم يجعل الناس تهتم بموعد البرنامج الفلاني ودخول الجولات وشغلت الناس عن الإذاعة وحتى التلفزيون من يعني أنا شخصيا كإعلامي عندي التلفزيون وعندي كما كلنا عندنا في لا أشاهد أي برامج ربما يعني أقلب بالريموت ولا يعني ربما أتابع قناة البوادي هي التي تشغل بالي كأكتب وكشاعر يعني صح التعبير. أما يعني بعض يعني لم يعد انا لا اذم في مهنتي، ولكن هي مهنه خطيره جدا، ولكن لم يعد الناس يهتمون باذاعه ولا تلفزيون، ولكن انا اقدم بعض البرامج التي احسبها رساله. انا لا اقدم الا ما اعتقده وانتمي اليه، مثل اللغه، مثل الشعر، وهناك قضايا الناس. في برنامج اسمه هي دي بلدي، يهتم بقضايا القرى. ربما هناك انقطاع في المياه لبعض القرى، بعض اكلم رئيس المدينه او اكلم رئيس الحي او اكلم او او او واشد عليه بما يعني للاذاعه ان صح التعبير من بعض الشان او الاعلام عموما. يعني هم كل من يجلسون على الكراسي يخافون من الاعلام ان يسلط عليهم الضوء ويعني يزاحوا من كراسي. فاعتقد ان الاعلام له رساله، هي رساله التعايش مع المواطن. انا اقابل شاعر ربما مغمور واعرف به الناس، هذا شيء ممتاز. اقابل سيده عندها مشكله واتوجه بها الى قسم الشرطه، واتوجه بها اخاطب المامور المركز او اخاطب مدير الامن او واحل لها المشكله، فهذا انجاز. هذا هو دور الاعلام عموما، انه يتفاعل مع المواطن، سواء كان موهبه او سواء كان مشكله او سواء كان توعيه. فالاعلام والثقافه عموما يعني لها دورها في في في في كل ايه في كل هذه الامور. فهناك لو بحثت ولو تابعت، انا كاعلامي لم اكن اعلم بقناه البوادي، ربما يعني صادفتها مره، انا اسمع عنها ولكن يعني لم اتابعها. فهناك وهناك وهناك. وانا عند بائع الجرائد وجدت مجله اسمها مجله القوافي. ف يعني بهراني العنوان، قلت القوافي تهتم بالوزن والقافيه، وانا احب عمود الشعر وانتمي اليه تماما. اماراتيه هي اماراتيه تصدر من الشرق. ايوه. فتحتها فوجدت فيها شعراء شعر النثر، لا شعراء تهتم بالوزن والقافية، شعراء من أصدقاء من الجزائر وشاعرات ومن مصر ولكن ما أهمني هو المقابل الذي يعني الشاعر ربما يعني هناك بعض المجلات تعطي مقابلا كمجلة العربي وكمجلة العربية في السعودية، عندما يكتب الشاعر قصيدة تبعث له بمئة دولار مثلا أو. ولكن سألت بعض الشعراء الأصدقاء يعني كأهم يعني، هل تأخذون مقابلا أو هل يعطونكم مقابلا على القصيدة التي تنشر؟ فقالوا لا، فهي يعني مجلة من الشرق، من الشرق يعني المفروض من الناحية هذه المجلة تصدر على مستوى العالم وتوزع في كل الدول حتى على الأقل العربية. طب أنت أخذت مني قصيدتي وإبداعي، ألا تبعث لي وأنت تأخذ ربح هذه المجلة، تبعث لي ببعض الدولارات يعني حتى؟ هذا حق. نعم حق. فتوزع. هل تعلم أن بعض القنوات التلفزية، أنا قدمت بعض البرامج التلفزيونية يعني في مدينة الإنتاج الإعلامي في بعض القنوات، فكنت استضفت في قناة من القنوات الشاعر الكبير عليه رحمة الله وأستاذي، هو الذي أعطاني الميدالية الذهبية، الشاعر محمد التهامي. الشاعر محمد التهامي فكان يبلغ عندها يعني ساعتها يعني أو يعني فوق الثمانين أو قرب التسعين، فقال لي هل أعطوك بعض يعني في مقابل هذا البث الفضائي يعني؟ والله انا قدمت، اختاروني يعني قدم هذا البرنامج، انت شاعر يعني قدم لنا هذه الحلقه يعني تبرعا منك كاعلامي، فقدمت مواصلات على حسابي وانا اتيت من الاسكندريه زاد قناة الزوادي لو هتشتغل فيها هتدفع. أنا أقصد أن الناحية المادية مهمة جدا طبعاً للشاعر وللإبداع. صوت الدلتا عايزني أنا أروح أسجل هناك إذا وصلت الدلتا؟ وأدفع مواصلات الكلام ده كله وما تدونيش حتى لا حتى عندنا في الإسكندرية في الإذاعة والتلفزيون أقصد أن الذي يعطي هي القنوات الخاصة. نحن في الإعلام الحكومي لا في الإعلام الحكومي إذا تكون شاعرا معتمدا بيدفع في ده ما اعرفش دلوقتي بيدفعوا لا ما عادش بيدفعوا انا من التسعينات ما دخلتش لا لا لا لا لا يدفعون القنوات القنوات الفضائيه الخاصه بمدينه الانتاج الاعلامي اذا اتى بالممثل الفلاني او المهرج الفلاني بيدفع له مبالغ طائله. انا خدت 6 جنيه فاكر من بتاعت اسكندريه. لا الكلام ده كان زمان كان زمان وكان الممثلون ياخذون اجرا. الان يعني قطعوا دابر الانتاج والتمثيل وكل حتى هناك فقط اللي هم يعني القراء القرآن الكريم ياخذون بعض الفتات يعني من الاذاعه. مو استاذ محمد خدنا في سكه وما سمعناش محمد عثمان بقى من انا بس عشان يمكن ما احنا هنسمع محمد عثمان بعد نختم ان في ناس احنا نعرفهم والاستاذ عاطف يعرف كويس قوي الكلام ده ان في ناس لما كانت بتروح تنشر في مجلات تابع للدولة تابع لهيئة قصور الثقافة مثلا بتاع كان بيطلب منها تدفع فلوس على القصايد اللي هتنشر فيه ويعلم الاستاذ عاطف هذه الطمة الكبرى والله دي حقيقة. واحدهم جالنا وكنا يعني مش هنخبي اسرار احنا في يوم من الايام قاعدين مع بعض لقينا واحد زميلنا جاي باكي لانه تعرض لموقف مهين لما راح لاحدهم مسؤول كان عن مجلة اسمها مجلة ايه مش فاكر كان اسمها مجلة بلاش اسمها تعرض للإهانة لانه راح يودي قصايد للنشر فتهكم عليه وقال له طب انت دي اللي هتدفع لكل واحده 40 جنيه وبعدين استنى بقى ما تاخد دورك عشان المشوار لك وبتاع. هو ما هموش ان هو يدفع بقدر ما حس ان هو بالاهانه. ودي كانت كان السبب الرئيسي اللي خلانا انا والاستاذ عاطف نطلق مجله على حسابنا الخاص اسمها صوت الشعراء اصدرنا منها حوالي 10 اعداد وننشر فيها مجانا تكلفة بننشر فيها للناس مجانا وبنوزعها مجانا بسبب موقف زي ده. ده بمناسبة ان الناس ما تاخدش فلوس للناس لا للناس بيطلب منها تدفع فلوس. دي حقيقة. معنا خشلة بسيطة انا كنت مسؤول عن محمد ديل ونشرت الاستاذ عادل سنة في رحمة الله عليه بس عشان ونشرت الاستاذ ابو شاهين من غير ما تعرف. ما هو ده المفروض الدور بتاع المثقف الحقيقي. رساله زي ما قال الاستاذ فيصل انك تكون عندك الاحساس انك بتخدم قضيه وبتقدم رساله. الاستاذ جابر بسيوني ده مش موجود للاسف عند كتير. الاستاذ جابر بسيوني اتفضل سمعنا لا هقول عشان انا عايز اسمع الاستاذ فيصل. ما هقولها لا انت رقم واحد بعدين نسمع الاستاذ فيصل في الختام ان شاء الله. طيب بالاول خواطر المغيب شوق تنام في العيون وأينعا والقلب يمضي في هواكم طيعا تلهو الحسان على شواطئ حلمه والميس يبعث في الجوانح مطمعا فأغض أطراف الحنين وأدعي أني بصوم أرتضيه تطوعا حتى إذا خلت الشطوط وعادني ذكر الحبيب يشد مني المسمعا وسدت روحي بين خفق حائر وخواطر الذكرى تثير الأدمعا أرنو إلى ركب المساء وأرتجي عطرا تضوع من بهاك فأمتعا أو ومضة من صفو عينيك التي عبرت عيون الليل بدرا مشرعا فإذا تقاطرت الظنون بمهجتي والركب يمضي للمغيب مودعا وليت وجهي للديار أبثها يأس الغريب إذا تخطى الموضعا غفت الشواهد في سكون مطبق والدار تسأل عن خطاكم موجعا قبلت وجهك بين أصداء الهوى وكتبت تذكارا لماضينا معا إن جن في سفر الأحبة عاشق يهفو إلى اللقيا فعض الإصبع سأهيم في دنيا الغرام محلقا ولسوف أقطع في هواكم أربعا وأطوف بالخمس الغوالي والمنى أدعو إلهي خفية وتضرعا أن تقتفي رسل المحبة منسكي وثبا إلى قلب الحبيب ليرجعا. طبعا هنختم مع على نهج ابن الرومي أقول ولي وطن آليت ألا أبيعه وهذه عهودي يا بلادي موثقة أغني أنا المصري هذه البلاد لي وكلي فخار أن أحب وأعشق. مع مسك ختام هذا اللقاء أستاذ فيصل حجاج كده خلاص عاطف بتين أنا مش حافظ القصيدة كمان بخيل شوية بخيل هو طبعا يعني أشكر لكم يعني تحملكم أكثر من مرة للسماع. لا بالعكس احنا كنا عايزين نسمع حضرتك اكتر من كده بكتير. والله كنا نتمنى لا شرف شرف ليا. هو في اكثر من قصيده ولكن هناك قصيده يعني انا اتمنى ورجاء لله اتفضل ان انا نسمع القصيده اللي حضرتك خدت بيها جايزه بتاعت امير الشعراء. حاضر. هي كانت قصيده كان سني 24 عاما سنتين يعني لا ثلاث سنين وتقديرا لا هي كانت قصيده وهي قصيده واقعيه يعني ولكن ايه يعني حب اولا يعني ان القي هذه القصيده التي اخذت شأنها بطريقة أنا يعني أحبها ولكن أخذت شأنها بطريقة لم أتوقعها لدرجة أن المواقع أنا لا أتكلم عن نفسي كفيصل حجاج يعني أنا أتكلم عن شاعر ما يدعى فيصل حجاج فالمواقع اختارت هذه القصيدة أنها من أفضل القصائد أو هي من عيون الشعر العربي على مدار التاريخ في الحكمة فكانت هي قصيدة حوار مع الحكمة وربما اتصل بي وإن كنت لا يعني لي تحفظي عليه الأستاذ الناقد الكبير وعضو ورئيس مجمع اللغة العربية الأستاذ دكتور صلاح فضل وقال لي كيف كتبت هذه القصيدة وكيف يعني كانت مرشحة لأمير الشعراء ولكن لم شاءت الظروف ألا تصل يعني لأنها وصلت عبر الإنترنت وكانت وصلت بخط مختلف عن الخط الذي وصل إليه فكانت الحروف متلخبطة فقال لي يعني ابعثها سنة ولم تصل يعني هي كانت هي قصيدة اسمها يعني منتشرة على المواقع بعنوان نبض الحكمة ولكن أنا غيرتها مؤخرا يعني بعنوان حوار مع الحكمة. هذه القصيدة سألقي يعني بعض الـ يعني مقدمة هذه القصيدة حتى أنهي بالقصيدة التي يعني طلبها الأستاذ الشاعر الكبير. يعني أنا أتحاور هنا مع الحكمة أتحدث عنها أقول تعي ما لا أقول وما أقول تعي ما لا أقول وما أقول وقد فطنت لفطنتها العقول مذهبة مهذبة المعاني يعاني من صراحتها الجهول علت فتغلغلت وبفضل ربي ترعرع في مرابعها الفحول في يعني نهاية هذه القصيدة أقول: مشت أفعى النفاق فشتتتنا، مشت أفعى النفاق فشتتتنا، فبتنا لا نصول ولا نجول، وقولي للشجاعة أدركينا، فشافينا التقزم والنحول، وجودي بالأصول، أنا أخطب الحكم، وجودي بالأصول لكل خطب، فشافينا من الخطب الأصول، وجودي بالدواء فقد حممنا، وحممنا بخمرته الخمول، وجودي بالهواء الطلق إنا هوانا القيد والسم الدخيل، حبان الله نخل العز فضلا فكيف نعز إن بيع النخيل، حبان الله نخل العز فضلا فكيف نعز إن بيع النخيل، أعيدي حكمة الحكماء أصلي وفصلي ما تعاقبت الفصول، ألا لا تأبه بهراء حقد يلوذ به العدو ويستطيل، قليل مكره مهما تعالى كثير فات والباقي قليل، أعدي واستعدي يا ملاذا لنا كي يرجع المجد الأصيل، وقولي للعراق هواك باق بمشتاق سيفعل ما يقول، ويا أقصى سنرجع ذات يوم لتجمعنا الرسالة والرسول، إذا مال الورى عن دين ربي فلا والله إنا لا نميل، إذا مال الورى عن دين ربي فلا والله إنا لا نميل، فشرع الله نور للبرايا وللعقلاء ليس له بديل، وإن الموت آت عن قريب ولن يبقى قصير أو طويل، يزول الكون يزول الكون مقضي بهذا ويبقى وجه ربي لا يزول. هو يعني يعني هذه القصيدة كانت يعني يعني أخذت وضعها في مواقع الإنترنت كيف لا أدري. هناك قصيدة التي طلبها الأستاذ يعني قصيدة آخر أنفاس الحب، وللأسف يعني هي عبارة عن قصيدة درامية وقصة، فأستسمعكم أن تسمعوها يعني كاملة يعني. آخر أنفاس الحب. آخر أنفاس الحب. مذ هل يسكب سحره الشهد، معذرة يعني كان تطلع إلى حبيبة ولكن خاب الأمل فيه. مذ هل يسكب سحره الشهد، أوشكت أوقن أنه السعد، لما رأيتك زغردت لغتي، ورنا لي التتويج والرغد، فدنوت منك وكان لي أمل أن أصطفى، ويودنا الود أن تلثم البركات قبلتنا، والزيف من سيف الهوى يعدو، والشعر يجلس تحت أيكتنا حيث الخيال يسوقه الورد، حيث الحنان يرش قصتنا، ولكل فصل بلبل يشدو، والمسك يرتع في مجالسنا، والنور يبزغ ثم يمتد، والصد يسحب كل أذرعه، هل كان يعرف عرفنا الصد، ولكن حين تلفحني كالناي في قلب الدجى أغدو، أشعلتني ومضيت مسرعة وتركتني يقتاتني البرد، هذه براكين الأسى اندلعت وزلازل الآهات تحتد، والماء ولى عكس سيرته، والنار أجج جمرها البعد، أسود فجري بعد مطلعه، أنا ما حسبت الفجر يسود، أسود فجري بعد مطلعه، أنا ما حسبت الفجر يسود، أنا ما حسبت هواك يحرقني يهزى بقلبي، ثم يرتد أنا ما حسبت لقاك يسعقني ويرجني بنعيقه الرد لقد اشمأزت كل جارحة وإلى التنازل زمجر العد وإلى اصفرار صار ديدننا فتساقط التاريخ والعهد ماذا أؤمل في مراهقة قادت خطايا وقادها الرعد أكلت فؤادي واحتست مثلي وتكاثرت فاستفحل القيد كيف التوحد فلة شطرت قل لي بربك أيها الوجد أو لا تقل فالقلب أنبأني ألا يعود وقوله وعد إني أفقت رجمت بلبلتي ووأدت طيشي إنه فقد فجميع أنات الهوى اندثرت والآن شمس نقاوتي تبدو أفؤادي يرتح عش على ثقة أني لخلع كرامتي ضد إني وكف الطهر تحملني بيني وبين تهتك سد ما غير حب الله يصلحني لا يستوي الهزيان والرشد. الله الله الله. مش عارف اقول لك قد ايه انا سعيد ان اخر ندوه لينا قبل رمضان قبل ما نقطع فتره رمضان هي مع الاستاذ فيصل حجاج. انا استمتع بهذا الشعر واسمح لي كنت حضرتك مسك الختام ولكن حضر استاذ محمد توفي لو تسمع استاذ فيصل حجاج حاجه يا ريت. استاذ فيصل الشاعر الكبير والاذاعي والاعلامي المتميز. زي ما هي كده. انا هقول بس لحضرتك حاجه بسيطه كده عشان انا من النوع اللي بنسى. يعني أكتب الشعر لا أتنفس ما عدا هواء الدنيا يكفيني الأرض كبيرة من حولي ما بقي لي مكانا يأويني وضوء الشمس أصبح يحركني ما عاد الضوء يدفيني والليل أمسى سكني وجحيمي ونهاري هو الفكر المريري فالشعر دوائي الذي يواسيني ويشفيني كيف لا فالشعر بحر وسماء وسحب وامطار ترويني. حاجه بسيطه. شكرا استاذ محمد. شكرا استاذ فيصل انك كنت معانا النهارده. وان كنا هذا اللقاء كان جلسه مع الاستاذ فيصل حجاج بوصفه شاعرا واعلاميا كبيرا. وكان هذا اللقاء بعنوان الشعر والثقافه السمعيه واثرها على المتلقي. وطوفنا فيها في عالم الثقافة وعالم الشعر واستمعنا إلى نماذج من أشعاركم وإبداعاتكم فشكرا لكم ومرحبا بكم دائما في نادي أدب التذوق وإلى لقاء جديد بإذن الله وكل عام وأنتم بخير. شكرا لحضرتك.